بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أحبتي الكرام بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديك من أسئلة واستفسارات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وشبكة التواصل تويتر. باسمكم إخوتي وأخواتي أرحب وأحيي بضيفي الكريم معالي الشيخ عبد الله، حياكم الله وأسعدك الله وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الظلم مرتعه وخيم، وحينما يحل الظلم في بلد فإن البركة تنزع والمشكلات والقلائق تسود في هذا المجتمع. ومن الصور العظيمة التي نشاهدها هذه الأيام ما يتعرض له إخواننا في سوريا من صور شتى لهذا الظلم، سفك للدماء، هدم للمنازل، اعتداء على الأعراض على الأموال، وكل ما يخطر على بال المسلم وما لا يخطر على باله كذلك من الصور البشعة التي يتعرض لها ناس أبرياء مدنيين لا يعني ذنب لهم إلا أنهم رفضوا الظلم ويريدون التمتع بحقوقهم. هناك من المبادرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المؤتمرات التي تعنى بهذه القضية، بالدعوة إلى نصرة هؤلاء، بالدعوة إلى التبرع لهم، ضرورة دعم مثل هذه الأشياء وتكثيفها نصرة لهؤلاء المستضعفين المظلومين. معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا شك أن الوضع في سوريا مدمن ومبكن، وهو أمر فاق التصور. فعام كامل مضى والإخوة في سوريا في خوف واضطراب، سفك للدماء وانتهاك للأعراض وهدم للمساكن. ومع الأسف فإن الحراك الدولي والإسلامي هو دون المطلوب، فهو لم يرقى إلى هذا الأمر الذي فاق كل تصور. وبادئ ذي بدء نحيي الإخوة في سوريا الصامدين المجاهدين الصابرين المصابرين، ونقول أبشروا بالفوز في الدنيا والفوز في الآخرة والعاقبة للمتقين، والنصر مع الصبر، ولكن عليهم ألا يملوا ولا يكلوا، وأن يحتسبوا ما يبذلونه من دم وجهد ومال في موازينهم حينما يلقون ربهم. ولا شك أن ما يقدم للإخوة في سوريا هو دون المطلوب، لأن الواجب على المسلمين خاصة وعلى دعاة السلام والمحبين للخير في العالم كله أن يضاعفوا جهدهم، وأن يمدوا الإخوة في سوريا بكل ما يستطيعون. ولا شك أن عقد المؤتمرات وجمع التبرعات من أدنى الواجبات إذا لم يوقف إلى جانبهم بالنفس والنفيس، فمتى يمكن أن يوقف إلى جانب مثل هؤلاء؟ فعلى كل قادر أن يبذل جهده، سواء كان بالدعم المادي أو بغيره من أنواع الدعم. وعلى الذين يأتمرون بأوامر السلطة الباغية الطاغية من رجال الجيش ورجال الأمن أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أنهم مسؤولون محاسبون ولا عذر لهم عند الله عز وجل، لأن قتل الأبرياء هو من أكبر الجرائم ومن أبشعها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فعليهم أن يرفضوا الأوامر التي تصدر لهم من قبل قادتهم، حتى ولو تعرضوا لأشد أنواع الإيذاء، بل حتى ولو تعرضوا للقتل، لأن قتل من أمر الإنسان بقتله أشد بمراحل من أن يتحمل الإنسان القتل في ذاته. فلا يجوز للإنسان أن يقتل غيره حتى وإن خاف أنه إذا لم يقتل يقتل. وعلى رجال الإعلام أن يكثفوا جهودهم في فضح ما يقوم به حكام سوريا على مختلف الصعد، وأن ينشروا قضيتهم وأن يدافعوا عنها وعلى من له تأثير في المحافل الدولية، ألا يألوا جهدا في هذا الجانب. ومما يؤسف له أن نجد بعض الدول الكبيرة تقف موقف المناصر لهذا النظام، مع أنها تدعي نصرة المستضعفين، وهذا لا شك أنه أمر يدمي الكبد ويبكي العين. ونسأل الله عز وجل أن يؤوب المسؤولون في هذه الدول إلى رشدهم، وأن يعلموا أن الشعوب لن تغفر لهم مثل هذه المواقف، وهم وإن كانوا يقيسون مواقفهم بمقاييس المصلحة الآنية، فليعلموا أن المصالح إنما تكون مع العدل وإنما تكون مع الشعوب. نسأل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء ويثبت أقدامهم وأن يرد كيد من يريد منهم أن ينال منهم أو أن يقضي عليهم، يرد الله كيده. آمين. إلى نحره. آمين. والنصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليك. استأذنك في أن نتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخ أبو صالح معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ أحمد. الله يحييك. مساء عليكم. مساء على الشيخ. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا. حياك الله وبياك. حياك الله بالخير. الله يعينكم وإياكم. السؤال الأول، ما حكم قراءة الصحف التي يكتب فيها مقالات تهاجم ثوابت الشريعة وعلمائها، وهل يجوز شراؤها؟ السؤال الثاني، أيهما أفضل في الصدقة، في الإبداء أم الإخفاء؟ وما رأي فضيلتكم في كتابة اسم المتبرع على المشروع الخيري؟ السؤال الثالث، هناك شركة أجنبية تبيع سلعا استهلاكية، إذا اشتريت منهم قطعة تبرعوا بقطعة أخرى للتنصير في أفريقيا، ما حكم الشراء من هذه الشركة وغيرها على هذا الأساس؟ السؤال الأخير، هل يصلي المسلم صلاة الاستخارة إذا تردد في الأمر أو قبل أن يهم بالعمل بعد اختياره أحد الأمرين؟ أفتونا مأجورين. نعم، بارك الله فيك وأحسن إليك. شكرا أخي الكريم. الأخ طلحة من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. عندي ألو. تفضل يا أخي طلحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عبد الله؟ بخير بفضل الله. يا شيخ، إيجار المنتهي بالتمليك من مصرف الراجحي، ما حكمه شيخ؟ طيب أبشر. يعطيك العافية أخي الكريم. أنور معي. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. تفضل يا أهلا وسهلا. الله يرضى عليك. عندي بس أسأل شيخ ممكن؟ ممكن، تفضل يا أخي. الله يرضى عليك. أنا مرشحني لعملي لمهمة عمل خارجية، وقبل شهر بأسبوع مديري ناداني وداني مبلغ من المال، فقال هذه مساعدة لك عشان السفر مكلف والسكن غالي. تسأل عن حكم هذه المساعدة يا أخوي؟ هي بس عن حكم المساعدة، لا أقدر أخذها ولا ما أخذها، مع علم أنه العمل الأساسي بالدنيا اليوم مبلغ مقطوع 400 ريال، فقال السكن أصلا بكلفة أكثر من 1000 ريال، فإحنا بنساعدك. طيب. فما أعرف حكم الشيء هذا. أبشر إن شاء الله تعالى تسمع إجابة أخي. شكرا أخي الكريم. أبو محمد معراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن، الله يحييك. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو محمد، الله يعافيك. الشيخ أني اعتمرت 3 مرات العام الفات، اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو محمد. لهذا العام العمر مرة الرابعة. طيب، هل اعتمر مرة الرابعة هل يجوز وتبرع بالمبلغ لأخوان شقائنا في سوريا؟ طيب أبشر يا أبو محمد، شكرا على السؤال، بارك الله فيك. أبو عبد المعز من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخونا أحمد؟ الله يحييك بارك فيك، أهلا وسهلا. حياك الله شيخ عبد الله. حياك الله وبياك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل يا أبو عبد المعز. الشيخ عندي سؤال. تفضل. ما حكم الشيخ صلاة بالمقبرة الشيخ على الميت وهو الفريضة؟ طيب، سؤال آخر. بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. شكرا يا أخي الكريم، جزاك الله خير. مروة من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي مروة. عليكم السلام. يا شيخ بنت أخويا أجرت عملية أكياس بالرئة وبالكبد، فقبل العملية بيومين أتاها الحيض، فالآن طهرت من الحيض وهي لا تستطيع أن تغتسل، شيخ ماذا تفعل؟ طيب. سؤال ثاني يا شيخ، هل يجوز إزالة تشقير شعر الوجه؟ طيب شكرا يا أختي الكريمة، شكرا لكل الأخوة والأخوات، ومرة أخرى نحييكم مع الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. أبو صالح في سؤاله الأول يقول: ما حكم قراءة الصحف التي يكتب فيها مقالات تنال من ثوابت الأمة ورموزها؟ أولا العتب على الذين يقومون بالإشراف على هذه الصحف من رؤساء التحرير ومن دونهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وألا يكونوا حربا على الإسلام وأهله، وألا يكتبوا في صحفهم إلا ما يدعو إلى الفضيلة ويكون سببا لترسيخ المثل الإسلامية والمحافظة على الثوابت، ولا يجوز لهم بوجه من الوجوه أن يكتبوا ويسمحوا بأن يكتب في صحفهم ما يحارب الإسلام وينال من ثوابته. ولا شك أن مقاطعة هذه الصحف والبعد عن قراءتها هو نوع من المعاقبة لأصحابها، وهو ضرب من أضرب المنكر، ولعله يكون سببا من أسباب التغيير، لأنه من المعلوم أن المسؤولين عن هذه الصحف يسعون جهدهم إلى نشرها. صحيح. فإذا قوطعت بسبب هذه المقالات فعسى أن يكون ذلك سببا في امتناعهم عن نشر مثل هذه المقالات. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ عبد الله المانع في سؤاله يقول، وهي رسالة بعث بها، يقول أن زوجته أدت فريضة العمرة وقد كانت تلبس النقاب ناسية قبل أكثر من عام، فما الحكم معالي الشيخ؟ لبس النقاب أثناء الإحرام أمر منهي عنه ومحظور من محظورات الإحرام، فالمحرمة نهيت أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وعندما يكون هناك رجال فإنها تغطي وجهها بغير النقاب، لكنها إذا فعلت ذلك جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، وإنما عليها متى تذكرت أن تقوم بخلع ذلك النقاب ولا يترتب عليها شيء. وأما إذا علمت بالحكم وأصرت على لبس النقاب مع أنها تدرك أنه محظور محظورات الإحرام، فإن الواجب عليها فدية أذى، وهي فدية تخييرية بين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، والأمر تخييري، ولكن بالنسبة للإطعام وبالنسبة للذبح يكون لمساكين الحرم، أي يكون في مكة. وأما الصيام ففي مكة وخارج مكة لا فرق. نعم، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول إذا الإنسان يكتب كتابة، وخاصة في وسائل التواصل الجديدة والأحرف معدودة، ومر على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يكتفي بلفظها دون الكتابة أو أن يرمز إليها بحرف؟ إذا كان لا يتمكن من كتابتها كاملة فلعل ذلك يكون عذرا له في الرمز إليها. أما إذا كان يقدر على كتابتها كما يحصل أحيانا في بعض الكتب بأن يشار إليها برمز صاد أو صلعم، هذا خطأ، لأن من المتيسر أن تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. لكن في هذه الوسائل الجديدة والتي الأحرف فيها محسوبة ربما يكون ذلك عذرا للاختصار، وما ما أمكن أن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة فهو الأولى. نعم، بارك الله فيكم. في سؤال الأخ أبو صالح يقول هل أفضل في الصدقة الإبداء أم الإخفاء، وهل يرى فضيلتكم أن يكتب اسم المتبرع على ما تصدق به؟ هذا يختلف باختلاف الحالات. الأصل أن إخفاء الصدقة أولى من إبدائها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولكن أحيانا يكون إبداء الصدقة مطلوبا ويكون دافعا للآخرين إلى أن يتأسوا بهذا المتصدق. ولعلنا نذكر الرجل الذي جاء بصرة من المال لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التصدق، وكما جاء في الحديث أتى بصرة لا تكاد يده تقدر على حملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن الناس لما رأوا هذه الصرة التي أتى بها هذا الرجل ساروا على نهجه وتتابعوا في التصدق. فالمقام هو الذي يحدد هل إبداء الصدقة أفضل أم إخفاؤها. لكن من حيث المبدأ إذا تساوى الأمران فلا شك أن الإبداء خير من الإعلان. وأما كتابة الاسم على ذلك فإن كان القصد منه أن يتأسى الناس به وأن يسيروا على نهجه فذلك لا شك أنه أمر حسن. وإن كان نوع من إظهار العمل لأجل أن يثنى عليه فإن ذلك أمر غير جائز، لأنه يكون ضربا من أضرب الرياء. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ فيصل السالم يقول في سؤاله معالي الشيخ: هل الغسل أو الاغتسال يغني عن الوضوء؟ أما بالنسبة للحدث الأكبر فإن الاغتسال إذا عم البدن كله مع المضمضة والاستنشاق وقصد بذلك رفع الحدث فإنه يرتفع الحدث الأكبر ويندرج تحته أيضا الحدث الأصغر فيندفع فيرتفع أيضا، ولا حاجة إلى الوضوء. وإن كان الأكمل في رفع الحدث الأكبر أن يتوضأ الإنسان ثم يغتسل كما هو معروف فيما يعرف بالغسل الكامل، لكن الغسل المجزئ يكفي في أن يعم الإنسان بدنه ثم ويتمضمض ويستنشق. وأما إن كان الإنسان يغتسل لأجل التبرد أو التنظف فإن ذلك لا يرفع حدثا أصغر ولا أكبر، ولا بد من الوضوء لأن الوضوء يراعى فيه جانب الترتيب. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول في سؤاله الثالث، يقول شركة أجنبية تبيع سلعا استهلاكية، وحينما يشتري منها الإنسان تقوم بالتبرع لإحدى الشركات التنصيرية أو لإحدى المنظمات التنصيرية بسلعة مماثلة لهذه، حكم الشراء منها؟ الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، ولا شك أن نشر التنصير هو تعاون على الإثم والعدوان. فإذا علم الإنسان أنه لو اشترى سلعة من هذه الشركة فإنها تتبرع بمثلها لمشروع تنصيري بأي وجه من الوجوه، فإنه يكون بذلك معينا على نشر التنصير، وهو بذلك من المتعاونين على الإثم والعدوان، فلا يجوز له والحالة هذه أن يشتري من هذه الشركة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ طلحة يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، حكمه؟ الإيجار المنتهي بالتمليك أقرته بعض المجامع بالأغلبية، ورأت بعض المجامع بالأغلبية تحريمه، فهو مما اختلف فيه. ويبدو أن ما رد هذا الاختلاف إلى اختلاف العقود وما تتضمنه من شروط، لأن بعض الشروط ليست شروط إجارة وإنما هي شروط بيع، ولذلك لا يحكم على تعامل معين سواء في شركة من الشركات أو في مصرف من المصارف إلا بعد النظر في الشروط التي تضمنها العقد المعد في ذلك، وفي الجملة فالبعد عنه أولى. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. الأنور من السعودية يقول بأنه مرشح لمهمة عمل خارجية ويأخذ على ذلك انتداب مبلغ من المال، ولكن مديره أعطاه استدعاه وأعطاه زيادة عن هذا الانتداب مساعدة له على تكاليف هذه المهمة. إذا كان هذا المدير مخول أن يعطي مثل ذلك ولا يتحايل بجعله تحت بند من البنود، لأن هناك بنود في الميزانيات، وقد يتحايل مدير من المدراء ويقدم أوراقا ليست صحيحة وهو يظن بأنه أحسن، فإذا كان هذا المدير مخول من قبل الجهات التي تملك الصرفة وهي مخولة من قبل ولي الأمر فلا مانع من ذلك. وأما إن كان غير مخول وإنما دفعه العطف على هذا الشخص لأنه يرى أن الانتداب لا يغطي المصاريف فإن مثل هذا لا يؤخذ. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ الكريم أبو محمد من العراق يقول بأنه قد اعتمر 3 مرات وينوي العمرة هذه السنة، لكنه يريد أن يعني بدأ له أن يتبرع بقيمة هذه العمرة إلى إخوانه المحتاجين والمستضعفين في سوريا. مجالات الخير مجالات واسعة، والإنسان يحسن به أن ينوع في مجالات الخير. لا شك أن العمرة فضلها عظيم، وقد أنعم الله على هذا الشخص فاعتمر 3 عمر وفيها خير كثير، فأحسب أن تبرعه بهذا المبلغ الذي سيصرفه على العمرة تبرعه به إلى الإخوة في سوريا أرجو أن يكون ثوابه ثوابا مضاعفا، وألا يحرمه الله عز وجل ثواب هذه العمرة التي كان عازما عليها وإنما أحجم عنها لتقديم الإنفاق على الإخوة في سوريا، وبخاصة أنهم في أمس الحاجة إلى من يمد يد العون إليهم، وإني أحث كل قادر على دعم هؤلاء ومساعدتهم بالزكاة أو الصدقة أو غيرها، فهم لا شك أهل للزكاة، بل ربما أنهم من آكد المصارف في هذه الأيام للزكاة، بل ويحسن تقديم الزكاة وهو ما يعرف بتعجيلها. هناك أشخاص حددوا أوقاتا معينة لإخراج زكاتهم كشهر رمضان، فمثل هؤلاء أحسبهم إن قدموا زكاتهم وعجلوها لأجل سد خلة إخوانهم لعلهم إن شاء الله يحصلون على أجر مضاعف. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد المعز من الجزائر يقول: ما حكم، أو يسأل ما حكم الصلاة في المقبرة، سواء كانت صلاة الجنازة أو صلاة الفريضة؟ أما صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة ولا شيء في ذلك، وأما الصلاة الأخرى فريضة كانت أو نافلة فإنها لا تصلى في المقابر. ومن الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها المقابر. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن في رسالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هل ما يحصل في شبكة التواصل تويتر من نقل الأخبار يشمل هذا الحديث؟ على الإنسان أن يتثبت في كل ما يقول وفي كل ما يكتب، ولا شك أن ما يكتب عن طريق هذه الوسائل الجديدة وهي تنتشر انتشارا كبيرا يحتاج إلى تثبت، لأنه ربما ظن قارئه أنه صحيح وهو غير صحيح، سواء كان هذا في نقل الأخبار أو كان في التوجيهات أو في ما يتعلق ببيان الحل والحرمة في بعض الأحكام أو في النقد أو في الثناء. ينبغي على الإنسان أن يكون متثبتا في كل ما يقول، وعليه أن يتذكر قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم علي الشيخ. أستأذنكم وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا أحيي وأرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ عبد الله، حياكم الله. حياكم الله وبياكم. الأخت حواء من ليبيا، السلام عليكم. أختي حواء، السلام عليكم. أبو نايف معي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. أبو نايف. نعم. تفضل، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أول شيء أمسي عليك وعلى شيخ عبد الله. الله يمسيك بالخير، وأسأل الله أن ينفعنا بعلمي، بارك الله في الشيخ. آمين. حقيقة يعني في سؤال، وهو ما يتعلق في هذا الزمن من يعني الظواهر التي بدأت تأخذ، يعني إحنا حقيقة هو الدعوة إلى الاختلاط أو غير ذلك، أو التبرج والسفور، فيحبذ من خلف هذه يعني هذه الشاشة الطيبة وهذه القناة المباركة توجيه رسالة إلى أخواتنا وأمهاتنا وإلى كذلك إخواننا في الإعلام الذين ربما كتبوا وهم يعني في غير تصور لما يكتبون من قناعات داخلية بالدعوة إلى خاصة في يعني خروج الرياضة أو ممارسة الرياضة الخارجية الآن، والدعوة إلى يعني بعض الدعوات قيادة المرأة للسيارة وغيرها. فأتمنى حقيقة منكم وأنتم يعني على رأس الهرم من الذين يسمعون إليكم الناس ويدخلون في علمكم أن توجهون رسالة أبوية حانية على هؤلاء الإعلاميين أيضا الذين هم إخوانا لنا، أبشر يا أبو، وكذلك على يعني أمة محمد التي تسمع لنا ولكم. أبشر يا أبو نايف. شكرا أبو نايف، الرسالة وضحت وتسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أمين معي. السلام عليكم، تفضل يا أخي أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نحبكم في الله، والشيء الثالث سؤالي. تفضل يا أخي. تفضل. طيب، في أشخاص كثير يتغربون، يعني يسافروا إلى أوروبا وأمريكا، وقابلت كذا شخص أثناء شبابهم ما يصلون مرة، ما إن صلوا الجمعة كان بها، إن لم يصلوا الجمعة فمنهمكين في الدنيا وما في أحد يرشدهم. هذا الكلام من أكثر من 30 سنة. هاجروا الآن لما كبروا عمر أصبحوا فوق 60 تقاعدوا، هذا الحمد لله هداهم الله. نعم. فجاز ما صح معهم، بقول لهم لا، قال من قطعت الصلاة والله أعلم إنه العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، أرجع توب إلى الله وجدد إسلامك. وهذا قال لي لا، إحنا مذهبنا هذا المذهب واحد من المذاهب الأربعة ذكر لي، وقال أنا أصلي مع كل صلاة أقضي صلاة، يعني إن صلى الفجر صلى طيب. معها صلاة، وإن صلى الظهر صلى صلاة. طيب. ما جواب هذا؟ وما النصيحة للذي يتغربون؟ أبشر يا أخي أمين، شكرا جزيلا لك. اسمع إجابة معي. معاذ من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول، هل هناك اختلاف بين العلماء في الوضوء من لحم الإبل وما دليل على ذلك؟ السؤال الثاني، هل يجوز الذهاب إلى صالة الأفراح إذا لم يجد بها منكر ولكن يجد فيها من محظورات اللباس؟ طيب شكرا جزيلا. محمد معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. أبي أسأل الشيخ سؤال. تفضل. يا شيخ عندي سؤال، أنا طالب مبتعث وتنزل لي مكافأة من وزارة التعليم العالي كل شهر في الرصيد. بعد مرور سنة يعني كان في الرصيد شيء مجمع هنا، فهل في زكاة ولا ما في زكاة؟ وعندي سؤال ثاني يا شيخ، ما طيب. حكم شراء شيء غالي مع وجود بديل أرخص؟ طيب مشكورين. شكرا يا أخي، بارك الله فيك. في متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة مروة من العراق، بأن ابنة أخيها أرادت أو عملت عملية، ولكنها قبل هذه العملية أتاها العذر الشرعي ثم أجرت هذه العملية وطهرت بعد هذه العملية، ماذا يلزمها في الغسل والطهارة من هذا الحدث؟ كل من كان لا يستطيع أن يستخدم الماء لمرض أو غيره فإن البديل عن ذلك هو التيمم، وإن كان الإنسان يقدر على استخدام الماء في بعض أعضائه ولا يقدر في الأعضاء الأخرى فإنه يستخدم الماء في الأعضاء التي يقدر عليها ويتيمم فيما عدا ذلك. فبالنسبة للاغتسال الذي سألت عنه الأخت، إن كانت هذه المرأة تستطيع أن تغسل بعض بدنها دون البعض الآخر فإنها تغسل ما يمكن غسله، شريطة أن لا يؤثر ذلك على الجرح الذي هو من آثار العملية. فإذا كانت تستطيع فإنها تغسل ما استطاعت من بدنها ثم تتيمم عن الباقي، وإن كانت لا تستطيع وتخشى أنها إن غسلت بعض بدنها أصاب الجرح شيء من الماء فإنها تتيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التراب طهور المسلم حتى يجد الماء ولو إلى 10 سنين. الحمد لله. فالحمد لله، الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ أبو نايف في سؤاله يقول لي أنه كثر في هذه الأزمنة الدعوة إلى الاختلاط والتبرج والسفور، وكان من آخر ما قرأه الناس وتداولوه مشاركة الفتاة السعودية في بعض الألعاب الخارجية. لا شك أن المرأة مطلوب منها أن تكون بعيدة كل البعد عن التبرج بمختلف أشكاله وصوره. الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والاختلاط الذي يدعو إليه البعض لا شك أنه له آثار تدميرية لا تخفى. فعلى هؤلاء الذين يتركون لأقلامهم العنان ويدعون إلى السفور والتبرج ويدعون إلى الاختلاط ويهونون هذه الأمور أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا دعاة إلى الخير لا دعاة إلى الشر. وعلى العقلاء الذين يرون مثل هذه الدعوات أن يردوا عليها ولكن باللين واللطف والتعامل الحسن، لأن أحيانا ربما بعض الأشخاص يكتب وهو غير قاصد الإفساد ولكنه انخدع بما سمع أو بما قرأ وكتب، فعلينا أيضا أن نكون رفيقين عند مناقشة إخواننا من أصحاب الأقلام وأن نحملهم على المحمل الحسن لا على المحمل السيء. اللهم إلا من كشف عن أنيابه وظهر لنا جليا أنه يريد هدم هذا المجتمع والنيل من ثوابته فمثل هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم. ولكن في الجملة دائما اتخاذ اللين واللطف والمناقشة بهدوء ومقارعة الحجة بالحجة ذلك يكون أجدى في التأثير على القارئ وعلى السامع، ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ أمين يقول هناك من المغتربين من يعني قد انقطعوا عن الصلاة فترة طويلة ثم عادوا إليها في أواخر عمرهم، فماذا يلزمهم؟ بعضهم يقول أننا نؤدي صلوات يعني في كل صلاة نؤديها نصلي مثيلتها معها، ويسأل عن ويريد توجيه معاليكم لمثل هؤلاء. ترك الصلاة وإن كان الإنسان مقرا بوجوبها إنما تركها تهاونا هو من أكبر الكبائر، بل ذهب جمع من العلماء إلى أنه يكفر أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله بين العبد والكفر ترك الصلاة. فلا شك أن ترك الصلاة من الطوام، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الصلاة هي من أهم أركان الدين وقد ذكرت بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولكن من حصل منه ذلك في سالف أيامه فعليه أن يتوب وأن يحافظ عليها في المستقبل وأن يكثر من النوافل، وإن الحسنات يذهبن السيئات. وأما قضاء الصلوات على الوجه الذي ذكر بأن تقضى الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر وهكذا فهذا غير صحيح، ويقع فيه البعض من الناس سواء ممن ترك الصلاة كما سأل السائل تهاونا ولمدة طويلة، أو حتى من تركها لأيام لسبب ولآخر عن جهل منه، إلا فالصلاة لا يجوز تركها البتة حتى ولو كان الإنسان غير قادر على أن يتوضأ فإنه يتيمم، وإذا كان غير قادر على التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، وما دام عقل الإنسان معه فإنه يتعين عليه أن يصلي الصلاة قائما إن استطاع وقاعدا إن لم يستطع ومستلقيا، بل إذا لم يستطع أن يقوم بذلك على قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، إذا لم يستطع كل ذلك فإنه يصلي بالنية حتى وإن لم يأتي بشيء من الحركات، ولا يجوز له أن يترك الصلاة ما دام أن عقله معه. والإنسان إذا وجبت عليه صلوات نام عنها أو نسيها، لأن هذا هو الذي يعذر الإنسان إذا أخر الصلاة من أجل ذلك، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من نعم عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. يكون القضاء لليوم كاملا، بمعنى يقضيها مرتبة مبتدئا بالفجر فالظهر فالعصر فالمغرب والعشاء، وليس كما ذكره السائل بأن يصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت الدر المكنونة تقول: هل الإكثار من فعل المكروهات يؤثر على التقوى والإيمان؟ وإذا أصر الإنسان على هذه المكروهات هل يصير ذلك يصيرها محرما؟ لا نستطيع أن نقول إن ذلك يؤدي إلى أن تكون المكروهات محرمة، لكن لا شك أن المكروه ينبغي البعد عنه، والمكروه كما يعرفه الأصوليون هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالإنسان إذا نوى ترك المكروه طاعة لله عز وجل فإنه يثاب، وعلى الإنسان أن يبعد عن الأشياء المكروهة، لكن قضية أنها تنقلب إلى أمور محرمة لا يظهر لذلك. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ معاذ من ليبيا في سؤاله يقول: هل يسأل عن اختلاف العلماء في أكل أو الطهارة من لحوم الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وقد وردت جملة أحاديث دلت على التوضؤ من لحوم الإبل، وإن كانت وردت أحاديث أخرى تدل على عدم الوضوء مما مست النار، كما جاء في الحديث كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، لكن القول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء هو ما ذهب إليه جمع من العلماء. أما أن المسألة خلافية فهي خلافية، والخلاف فيها مشهور. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو عبد الرحمن في سؤاله يقول: حكم الصلاة على سجادة فوق أرض نجسة؟ ما دام أن السجادة طاهرة فالإنسان الآن يصلي على شيء طاهر ولو كان الذي تحته نجس، ما لم تكن النجاسة رطبة، لأنها إذا كانت رطبة فإنه يخشى من وصولها إلى الجانب الآخر فتتنجس هذه السجادة، أما إذا كانت النجاسة يابسة فليس في ذلك شيء. وإن كان الأولى بالإنسان والأكمل أن لا يضع السجادة على مكان نجس، وإنما يختار مكانا طاهرا متى تيسر له ذلك. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ محمد يقول بأنه طالب مبتعث وله مكافأة تنزل في حسابه من وزارة التعليم العالي، ويودع مع هذه المكافأة مبالغ ومر عليها عام، هل يزكي هذه المبالغ؟ إذا بلغ ما جمعه الإنسان سواء من رواتبه أو مكافآته أو من عمله أو من أي دخل كان، إذا بلغ نصابا ومضى عليه عام بعد بلوغه النصاب فإنه تجب عليه زكاته بغض النظر عن مصدر ذلك المال. ويحسن بالإنسان أن يجعل له يوما في العام يخرج زكاة ما لديه من المال حتى الذي لم يمضي عليه إلا أيام، حتى يكون بذلك مطمئنا ولا ينظر إلى إخراج الزكاة إلا بعد مضي عام آخر، لأن ذلك أضبط للإنسان. وإلا من المعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة إلا على ما مضى عليه عام بعد بلوغه للنصاب. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في سؤال الآخر يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتري الشيء الغالي مع وجود ما هو أرخص منه؟ هذا يرجع إلى الإنسان، ربما يكون له رغبة في هذا الغالي، إما لكونه جميلا كان مما يلبس سواء كان لباسا أو حليا بالنسبة للنساء، أو كان مما يركب أو مما يسكن. والله عز وجل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، فللإنسان أن يتمتع بملاذ الدنيا، ولكن لو كان دخله محدودا وشراؤه للغالي سيؤدي إلى أن يترك أمور مهمة، بل ربما أحيانا تكون أمور واجبة، فإن عليه أن يوائم بين دخله وبين ما يصرف دخله فيه. نعم، أحسن الله إليكم. علي شيخ، استاذنك في اتصال الأخت آمال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. أختي آمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جبتك معليش لدى معالي الشيخ. تفضلي اسمعك. شيخ معليش، إنسان نواسى شيئين صغيرين متتاليين ومرض، يعاود للصوم ولا عاد يكمل مثلا الصغيرين؟ مفهوم الشيخ سؤال. لم أفهم السؤال ولم يفهم معالي الشيخ أختي الكريمة، ممكن تعيدين؟ قلت لك إنسان مثلا صام شهرين متتاليين. إنسان صام شهرين متتاليين. ايوه. وفي مثلا صام 10 ايام ومرض، يعاود 10 ايام ويبدا في شهرين ولا كمل عادي؟ قطعت بمرض. ايوه. طيب تسمعني جاب في سؤال اخر. السؤال الثاني، معلش يا شيخ، انا عندي مشكله في الصلاه، مرات نكرر الوضوء اكثر من 10 مرات، مرات تجيني حاله نقول خلاص بسيب هالصلاه، بس انا من نوعين نحب مثلا الصلاه اي وقت، احبها اي وقت. لديك وسواس قهري يا أختي الكريمة؟ ها؟ لا خلاص، شكرا بارك الله. طيب زالت علينا الشيخ. طيب متصل أبو إبراهيم. نعم. تفضل يا أبو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن يحبك يا شيخ الله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا فاضل، التبرع بالأعضاء هل هو جائز أو لا يا شيخ؟ طيب نفع الله بعلمك. جزاك الله خير يا أخي الكريم. أعود لكم معالي الشيخ. الأخت آمال من ليبيا تقول بأن إنسانا صام شهرين متتابعين ثم قطعها مرض، فماذا يجب عليه؟ من المعلوم أن صيام شهرين متتابعين لا يتعين إلا في الكفارة، سواء في كفارة القتل أو في كفارة الظهار أو في كفارة الوطئ في نهار رمضان، وذلك عند العجز عن العتق. فعندئذ يتعين على المكفر أن يصوم شهرين متتابعين. قد يتصور ذلك في غيرك، كما لو نظر إنسان أن يصوم شهرين متتابعين، ولكن من حيث ما أوجبه الشارع فهو في الكفارات فقط. والإنسان إذا عرض له مرض وهو يصوم شهرين متتابعين فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المرض خفيفا لا يتعب الصوم معه ولا يؤثر عليه لا في زيادة المرض ولا في تأخر البر ولا تحصل مشقة، فعندئذ ليس له أن يفطر من أجل هذا المرض، يعني كما لو كان المرض زكاما أو ما أشبه ذلك، فليس له أن يفطر. وعندئذ إذا أفطر في مثل هذا المرض الذي لا تدعو حاجته إلى الإفطار من أجله فإنه يتعين عليه الاستئناف من جديد. أما إذا كان المرض يصعب على الإنسان أن يصوم معه، أو ربما كان صيامه يؤدي إلى زيادة ذلك المرض أو إلى تأخر برئه، فإنه يفطر، ولكن بمجرد شفائه من مرضه فإنه يستأنف الصيام ويبني على ما مضى، بمعنى أنه لا يحتسب هذه الأيام التي أفطرها ووجودها بالنسبة له كعدمها، ثم حينما يكمل المدة يعني الشهرين بما فيه الأيام التي أفطرها يصوم مباشرة وبدون أن يقطع، يصوم الأيام التي أفطرها في بسبب المرض، بمعنى يصوم شهرين صافيين بحذف الأيام التي أفطر فيها بسبب المرض. أحسن الله إليكم على الشيخ. تقول بأن عندها مشكلة في الصلاة وتكرر الوضوء أكثر من 10 مرات وحينما ذكرت لها الوسواس القهري كأنها يعني قطعت الاتصال الأخت الكريمة. يبدو أن الأخت لديها وسواس، ولا يحصل أن يكرر الإنسان الوضوء عدة مرات أو الصلاة عدة مرات إلا بسبب هذا الأمر، والإنسان لا يجوز له أن يكرر الوضوء ولا أن يكرر الصلاة. لكن إذا كان ذلك أمرا قهريا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلى من يصاب بالوسواس أن يحاول جهده أن يتغلب على ذلك، وهذا بمقدور الإنسان متى اعتمد على الله عز وجل وبذل الأسباب التي تعينه. وجميل أن يراجع الرقاة في مثل هذا الأمر، وأن يراجع الأطباء النفسانيين، لأن الطب النفسي له دور كبير في معالجة مثل هذه الظواهر. وليست هناك منافات بين الرقية وبين المراجعة للأطباء المتخصصين. الإنسان يبذل الأسباب وقبل ذلك وبعده يتوجه إلى ربه ويدعوه أن يكشف الله عنه ضره. اللهم أمين. بارك الله فيك. معالي الشيخ، الأخ في السؤال الأخير في هذه الحلقة، أبو إبراهيم يسأل عن التبرع بالأعضاء، هل هو جائز أم لا؟ الأصل في التبرع بالأعضاء الجواز، شريطة ألا يكون ذلك مضرا بالشخص المتبرع. ومن المعلوم أن الأطباء لهم معايير فيما يتعلق بالتبرع، ومن الذي يمكن أن يؤخذ منه العضو المتبرع به، وهم بحكم ما لديهم من قواعد طبية لا يأخذون ذلك إلا من شخص يعلمون على الأقل فيما يغلب على ظنهم أن أخذ هذا العضو لا يضره. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب من وجهك. ويجزيكم ويجزي المشاهدين والمشاهدات خيرا، وأن يعيننا الله على إفادتهم ويعينهم على تحمل ما ربما قد يسمعونه مما لا يعجب بعضهم، ونسأل الله للجميع الإعانة والقبول. اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الأحد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.